لتتبعن سنن من كان قبلكم حجر القهنة بالقهنة حتى لو دخلوا جحر قب لدخلتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن. ومن هذه السنن التي قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة والتحايل على شرع الله تبارك وتعالى التي وقعت في من سبقنا من الأمم. لتتبعن سنن من كان قبلكم طريقة من كان قبلكم. من هذه الطرائق هذه الطريقة التحايل على شرع الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم يا محمد عليه الصلاة والسلام يسأل من؟ يسأل بني إسرائيل، يسأل اليهود الذين كانوا في زمنه الذين كانوا يعيشون في المدينة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. معنى ذلك أن اليهود كانوا يعلمون وهم يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هذه القصة، وهذا أشار الله إليه في سورة البقرة في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إذا اليهود كانوا يعلمون بهذه القصة، فلماذا سألهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل التفسير السؤال للتوبيخ، لتوبيخ هؤلاء الذين عاشوا في زمنه وكانوا يشاجهون أسلافهم في الصفات وفي الأفعال. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، شابهوهم في الصفات والأفعال، والقرآن خاطبهم بما فعله أسلافهم لأنهم شابهوا أسلافهم في صفاتهم وفي أفعالهم. ولذلك ختمت الآيات بقول الله عز وجل وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع الحساب وإنه لغفور رحيم. وهذه الآية ليست للأسلاف وإنما لليهود الذين عصوا النبي صلى الله عليه وسلم. واسألهم عن القرية، قرية التي كانت حاضرة البحر أي كانت على ساحل البحر. ما اسم القرية؟ ما اسم البحر؟ لا دخل لذلك في العبر المستقاة من هذه القصة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. ما معنى يعدون في السبت؟ يعتدون في السبت. ما معنى أن اليهود كانوا يعتدون في السبت؟ كانوا يعتدون في السبت لأنهم كانوا يصطادون الأسماك في يوم السبت. وهل صيد الأسماك في يوم السبت محرم؟ الجواب نعم، كان محرما على اليهود، لأن الله عز وجل أراد سبحانه وتعالى إرادة شرعية، أراد أن يعطي لليهود يوما في الأسبوع، فنبيهم أخبرهم بأن هذا اليوم هو يوم الجمعة، فاختلفوا على نبيهم كعادتهم مع الأنبياء، فصرفهم الله عز وجل عن يوم الجمعة واختص به المسلمين، وأعطوا يوم السبت، وحرم الله عليهم العمل يوم السبت. وهذا من الأمور إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اليهود اخترعوا القصة لا تليق بعظمة الله ولا تليق بقدرة الله كي يدللوا بها على أن هذا اليوم هو يوم عظيم، يوم السبت، وهو أن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض بدأ في يوم الأحد وانتهى في يوم الجمعة واستراح في يوم السبت. تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا. والله كما قال الله عز وجل: إذ تأتيهم حيتانهم ويوم لا يسبقون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. السمك في يوم السبت يظهر على سطح الماء، بطيخ الأسبوع يختفي. هل السمك يفعل ذلك بإرادته باختياره لأنه يريد أن يسخر من بني إسرائيل؟ لا، السمك مخلوق من مخلوقات الله. التأكيد الإيثانو الحوت هو السمك. الحوت لفظ يطلق على كل أنواع السمك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودما. الميتة محرمة في كتاب الله، الدم محرم في كتاب الله، فلماذا نأكل الأسماك وهي ميتة؟ هل فينا بنذبح السمك؟ الجواب لا. لماذا نأكل الكبد وهو دم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الحوت والتراب والكبد والطحال. إذ تأتيهم حيتانهم، يعني أسماكهم، باختلاف أنواعها يوم سبتهم شرعا بمزاجها، لا بإرادة الله عز وجل. الإرادة الكونية لله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. السمك مأمور، السمك لا يفعل ذلك باختياره. قال تعالى عن يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فالتقمه الحوت وهو مليم. أمر الحوت بأن يلتقم يونس عليه السلام، وأمر بأن يكون سالما في جوفه، فلا يخنقه ولا يعصره ولا يقتله. أمر بذلك إلى أن ولدناه فلدناه بالعراء وهو سقيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. البعض ينظر إلى القوانين الثابتة في الكون ويقول: هذه قوانين الطبيعة، هذه ثورة الطبيعة، غضب الطبيعة. لا، هذه كلها تجري بأمر الله. الله هو الذي جعل القوانين ثابتة. تشرق الشمس من المشرق في كل يوم، قانون ثابت يتغير عندما يريد الله عز وجل، فتشرق من المغرب في علامة من علامات الساعة الكبرى. النار محرقة لمن وضع يده فيها، النار محرقة لكل شيء مسته، قانون ثابت. لكن عندما يشاء الله قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المياه مغلقة لمن سار عليها، عندما يشاء الله تكون طريقا في البحر يبسا. فهذه القوانين الذي جعلها ثابتة هو الله، وعندما يريد أن تتغير تتغير. فبنو إسرائيل لم ينظروا إلى الأمر هكذا، لم ينظروا إلى أنفسهم وإلى الله. فلو أنهم أحسنوا فيما بينهم وبين الله، ولو أنهم رجعوا عن معصيتهم التي غضب الله عليهم بسببها، لعاد الأسماك أو لعادت الأسماك إلى البحر في كل أيام الأسبوع. كان مطلوبا منهم أن يعودوا إلى الله فتعود الأسماك إلى البحر. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. عودوا إلى الله، تعود الأسماك إلى بحركم، ولكنهم نظروا إلى الأسماك، عملوا عهدهم بعهد السماء. نظروا إلى الأسماك ولم ينظروا إلى الله، ولم ينظروا إلى أنفسهم. السمك يتحايل علينا، نحن نتحايل. لكن المعصية المجردة التي ليس فيها تحايل أقل من المعصية التي فيها تحايل على الله. إنسان بيعصي ربنا وبيقول أنا عاصي فيما بينه وبين نفسه ويريد أن يتوب، هذه مرتبة أو هذه مش مرتبة، هذه مرحلة من المراحل. أما من يعصي الله بالتحايل فكأنه يريد أن يضحك على الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله هو الذي يعلم السر والأخفى، فماذا فعلوا؟ كانوا ينصبون الشباك ويحفرون الحفر في يوم الجمعة في البحر ويتركونها وتحبس في الحفر في الحفر التي فعلوها، ويجمعونها يوم الأحد ويظنون أنهم بذلك يتحايلون على الله، وهم بذلك قد اصطادوا في يوم الجمعة يوم السبت الذي حرمه الله عز وجل عليهم. نعلم أن التحايل على شرع الله معصية وكبيرة من الكبائر. هل وقع المسلمون فيما وقع اليهود فيه؟ الجواب نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنة من كان قبلكم حتى القذة بالقذة، حتى لو دخلوا القذة بالقذة. السهم عشان لما ترمي السهم يمشي الخط مستقيم للهدف، لا يروح ليمين ولا شمال ولا يطلع ولا ينزل، لابد يكون في آخر السهم ريش متساوي متوازي. هذا هو الذي يسمى القزة، لابد أن يكون متساويا متوازيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا قدر اتباع بعض المسلمين لليهود والنصارى بهذا الأمر في التساوي والتوازي. لتتبعون سنة من كان قبلكم حد القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب لا يمكن ومن المستحيل أن يدخل فيه بشر. الضب ده قد كده والبحر بتاعه قد كده، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن من شدة الاتباع أن لو حدث المستحيل ودخل اليهود والنصارى إلى جحر الضب لدخله بعض المسلمين، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. من المسلمين من يتحايل على شرع الله، يسمون الربا بغير اسمه، فوائد بنكية، عوائد سنوية، شهادات لاستثمار إلى آخره، ربا ربا ربا، ولكن يسمون الربا بغير اسمه، يسمون الخمر بغير اسمها، مشروبات روحية أو كذا أو كذا أو كذا. يتحايلون على الحرام في مسألة الزواج، فإذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات وصارت دائمة لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يأتون بتيس مستعار ملعون فيزوجونه للمرأة يوما أو أسبوعا، ثم يطلبون منه أن يطلقها، زواج باطل لكي يعيدونها إلى زوجها الأول، عودة باطلة، حياة محرمة، تحايل على الحرام. لتتبعن سنن من كان قبلكم. اليهود تحايلوا على شرع الله، وبعض المسلمين أيضا يتحايلون على شرع الله. انقسم المجتمع إلى ثلاثة أقسام، ككل مجتمع يعمل فيه بمعصية الله عز وجل. قوم يعملون بالمعصية ويتحايلون على شرع الله، قوم ينكرون المعصية وينكرون على من فعلها فيقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوم ينكرون اللي بيقولوا عليهم ايام حزب الكلام، حزب الكلام قوم ينكرون المنكر بقلوبهم ولكن لا يقومون بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعضهم يزيد على ذلك بان يلبس ويثبت القائمين بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا تفعلون؟ هل انتم من ستغيرون الكون؟ الامر لا يمكن ان يتغير الى اخره. وان قال امه منهم ليحتلت لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا اليما؟ قالوا معذره الى ربهم ولعلهم يتقون. معذره الى الله، نحن نفعل ذلك لكي نعذر انفسنا امام الله تبارك وتعالى، لكي نكون بريئين امام الله عز وجل، حتى اذا وقع العقاب ووقع العذاب لا يشملنا، لا يشملنا. ولعلهم يتقون، لعلهم يسمعون كلامنا، ان لم يكن الكل فيكون البعض، يتقون الله عز وجل ويعودون اليه. هذا هو الطريق الى التغيير، الى الاصلح والى الانفع. هذه الفريضه التي غابت عن كثير من المسلمين اليوم، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، طريق الى رضوان الله عز وجل، طريق للوقايه من عذاب الله عز وجل في الدنيا وفي الاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله عز وجل أحيانا يملي للظالم ويولي العصي حتى يظن أن الله عز وجل لا يناقضه بما فعل. ونحن نعلم أن أكثر البلاد في العالم قوة في الاقتصاد وأكثر البلاد في العالم مالا هي دول كثيرة، والبعض قد يفتن في هذا الأمر ويقولون أنتم تقولون كفار وهم في راد من العيش. رد عليه بقول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به تقبل منهم. لا دمرناهم. لا، قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. قوه في القصاص، قوه في السلاح، جمال، مال، كل شيء. فتحنا إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. إذن الإمهال لا يعني النسيان، وإنما الله عز وجل له قدر معلوم في كل شيء، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول الله عز وجل في قصة أصحاب السبت: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا. كلمة فلما نسوا ما ذكروا به معنى ذلك أن الله تركهم زمنا لكي ينسوا فيه ما ذكروا به، يمهل ولا يمهل. ف Yeah. هل معنى ذلك أنهم صاروا كالقردة؟ الجواب لا، صاروا قردة، أي أن الله قلبهم. والذي يستطيع أن يغلب الأعيان هو الله عز وجل. اوعى تصدق واحد يقول لك الساحر ده بيحول الورق لأوراق مجنون وبيحول التراب لذهب، كذاب، لأن الذي يقلب الأعيان هو الله عز وجل. كونوا قردة خاسئين. يقول أهل التفسير أن أهل القرية الصالحين لما تمادى العصاة في معصيتهم بنوا بينهم وبينهم سورا كي لا يصيبهم العذاب إذا نزل. وفي يوم من الأيام أرادوا أن ينظروا فعبروا السورة فلم يجدوا أحدا ووجدوا قرودا تتعاوى. متخيل المنظر؟ سيد أريمك ابن خالتك ابن عمتك ابن خالتي ابن كذا، وبنفتح الباب نشوف هم أخبارهم إيه، نتلاقى شوية قرود تتعاوى. فكان القرد يعرف قريبه فيأتي إليه ويتمسح به ويشوف فيقول قريبه ألم أكن أنهاك؟ ألم أكن أنهاك؟ طب لا حاجة حدثت في بني إسرائيل، مالناش دعوة احنا لك. زي ما قلنا اللي حصل في أبنا هيحصل عندنا. في الحديث الصحيح الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: يوسف قوم من أمتي ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ويصومون. قال: نعم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يتخذون المعازف والخيلات المنيات ويضربون بالدفوف ويشربون الأشربة الخمور، فباتوا ليلة على لهوهم ولعبهم فمسخوا يظل الإنسان على هيئته. انت سمعت عن المسيح الدجال؟ المسيح الدجال رجل يبكي بثورة اقتصادية، رجل يبكر السماء ان تمطر فتمطر، يبكر الارض ان تخرج كنوزها فتخرج. ايه ده احنا هنبدا في عيشه زي الفل، عيشه زي كل حاجه، اموال يمر بالناس يدعوهم الى الكفر بالله والى الايمان به ربا من دون الله فيستجيبون له، فتكثر اموالهم وتسرى مواشيهم ويعيشون في رغد من العيش. ايه رايك؟ تقبل حاجه زي كده عشان يبقى كويسين، عشان عندنا كذا، عشان كذا ننسى الله، ننسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمر بالمؤمنين فيدعوهم اليه ويدعوهم الى الكفر بالله فيردون دعوته، اي الصفوف يصف الفقر، يصبحون ليس عندهم اموال وليس عندهم طعام ولكنهم في نعيم الاخره عند الله تبارك وتعالى. التشاد الرسول عليه الصلاه والسلام قال مكتوب بين عينيه كافر، ومع ذلك فتنته اكبر فتنه على ظهر الارض منذ ان خلق الله ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يا راجل يا راجل الذي رضي بعمله لا يرضى، ربنا يعني بصيرته ما يشوفش الكلمه المكتوبه بين عينيه، يبقى راجل مؤمن وراجل منافق واقفين قدام الدجال مع بعض، المؤمن يقول له كافر، يقول له يا راجل ما تكفيني يا فلان اسكت اسكت ده راجل زي الفل اهو هكذا، فاحذر قوي ايمانك بالله، ينجيك الله عز وجل في الفتن، في الفتن، وهذه الفتنه قادمه وقد إن بين يدي الدجال سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يكذب فيها الخائن، يخول فيها الأمين، يرقب فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ بالليل تلاقي 100 رويبضة، افتح التلفزيون وألف وألف ويرقب فيها الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ يتكلم في أمر العامة، يتكلم في أمر العامة، ونحن الآن نعيش هذه الأيام فنحن بين يدي الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والاوبئه والاضرار والفتن والقتل يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء الإسلام والمسلمين، وأعني بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أبنى.